Yeah. Let's go ahead. قلنا ان هو الفصحى الزوج او الزوجات الاخ والفصحى، لكن في زوجين تذكر انت وزوجتك، يعني هل هذه لغه بديهه؟ اذكر انت والزوجه الجامعه. طيب هنا الكلام عن شكل خلق حواء، ليه كل هذا ذلك ان هذا الشيء مستوحش، يعني عبد معه كده. لما قلت الى الان الجنه تكلم من تقول ابن عباس ماشي اسمي ابن سكان، فلما نام خلق حواء من ذكره خلق الله من شرعه الثانيه ويأتي الجنه. طيب وحتى نشرح هذا السؤال بين أخبار العلماء في خلق حواء عليه، هل خلقت من ضلع النادر أم خلقت من جنس إلى عروق المباشر؟ إذا كنت من جمهور العلماء الآن حواء خلقت من ضلع النادر، واستدلوا بذلك من حديث إسحاق استوحى من ضلع فإنه من وإن أعرف شيء في الأعلى فإن هذا الشيء من المتكرر وإن أعرفه من غير التعرف ومن متكرر وإن أعرفه من غير التعرف. فكما الجمهور يا أخي الله ولم يكن بك هذا لا أبو مسلم يشيخ لنا الله في تسلسل النساء حين ورد الله عنه الله عليه

طيب هل هذا الذي يقدر الناس على الكلام لكن الرأي الحقيقة أن العقل الذي يجلس ما هو عموم الألم شو يجيب؟ أنا أقول ليس في الآثار في أعمال يشير إلى أن حوار صدق في الجهاد ومن ذهب إلى ذلك جعل من في قومه وخلق منها سبع دنيا خلق منها يعني بعضها يوضيها الذي يقول أن ما حوار صدق من سبع آلاف ومن هنا سبع دنيا والأشبه أن تكون في بيت الجن لكن أشبه يعني قرر كما في قوله تعالى والآياتين أنبار رب من أنفسكم أزواج تحبون وقوله والغفرة إن المرأة أولها المنزلة إنما هو على جهة التنزيل كما جاء ذلك قريبا في رواية الشيخين المرأة الرجال ده كلام الشيخ ذات الحاضرين اللي حفظوا في الجنة القرآن جنة القرآن طبعا في الصور اللي حفظوا يعني كمية حديث شرع الله مرحبا بطور عمر عطا الله شرط وزوري كل طبعا طبعا يطلع مجموعة من أصحاب المدارس الرسالة والمدرسة الرسالة يطلع فيها على تحقيق كل القرار في استخدام المشهورة الحقيقية. لا لا لا لا دين من عز وجل لا عايز فتح عصابي يعني يقول الله عز وجل يستطيع على ان الله لا تكون لم يتصل بمنع هذا يبقى فيه ان احنا نختلف ونعرف عشان الله لا تكون قال رقم من نفس واحدة أي خالقهم وقال عليه السلام منها الله يجزى عليه وخلق منها زوجها أي خالق زوجها منها أي من نفس الجزء الذي خلق منه وهي الصفة فيه من آدم يجزى عليه وبث منهما وخلق منه أي من جنسها إذا من هنا ليست لبيان يعني المكان الذي خلقت منه ولكنها لبيان الجن الذي خلقت منه وحنا اتفقنا على ان نعمل ثلاثه خطوات الجنه ممكن تختار او نقدر نقول الملائكه خلقت من النور الجنه خلقت من النار وخلق مما تعرفون يا ايها الناس تعرفون نفس الملائكه يا رب نعم، أنت أما قضية التفرد عن الموت ربما أفضل من الرجل، فهذا راجع إلى الحلول المتبادية. بمعنى ايه؟ بمعنى ان احنا مش نتكلم بس على قضية ان العقد بس أكثر من عقد المرأة خلاص منه، لا، ده أنا عندي أخلاق مكتسبة وأخلاق مضبوطة، ده عندي علوم مكتسبة نبيلة وعلوم مضبوطة. Yeah.

لو انت اقتلت واحد صحيح الملك فرب العالمين له كل السماوات والارض. اما قضيه ان الله سبحانه وتعالى خلقني شبه المسألة المعنى الأولى يعني غيري يا جماعة هو لي ذلك وطهر ذلك مع سنة الموت والرياء أنا رد عليك بشرط هذا المكان شرط المكان مش تخطيط هو لي ذلك المكان هذا يعني الله سبحانه وتعالى لأعرف شيء إنك معلوش وإحنا عزيزي صحابة عليه الصلاة والسلام القديم على ما جمع الحديث صلى الله عليه وسلم، ما جمع الله صبر على بقر مما جمع الله صبر عمر. وراح بيت السيد انت كنت تكتب وحي النبي وانت شاب ولا تسلمك في علم الله ده ذكر عند الجد فهنا من فبدين اقنعه وشرع الله صبر زيد مما جمع الله عمر أو جماعة الدين فكفاش تعالى أو مساء الدين دي مزايا الجمع. من مزايا الجمع. فأنا عندي مع الحفظ الصدر الكتابة الصدر. العلم صيد والكتابة الجيد. كتابه فلعلم. ترتيب يا أهل الكريم. الترتيب اللي كان في عهد النبي كان مناسب الترتيب اللي هو مصر في الآن. غير أنه لم يكن مرتبا في مصحف واحد يدخل بالعرض مع حجارة مع جلد مع نخلة. ترتيب ليه؟ بإذن الله لو قاتلنا كان معلما وكان يسمع ويسمع يسمع ويسمع لما يقول لها لو عليك مدعوك اعرف عليك وعليك كل جيد. كان لما يسمع النبي صلى الله عليه وسلم كان في القرى في المواعظ في الاعياد كان يروح لما بالاضافه الى قلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يصنع يصحى حالا عليه الرضوان سويت تسجيل يا على الوضع كافي تسجيل قريب تسجيل ولوجه الجوامع كده يوم الجمعه في مجال يقرا فيها سوره الكهف تسجيل وانت لما تيجي فيها في الزاويه بتاعتك قراء انت تسمعها زاويه الصوت الله اختار الله اختار الاصحاب صلى الله عليه وسلم

اسمع لي انا عارف ان فيه اهو يوم نبقى على الطربة لإنسانة دي نادي العقل الثلاثة هكذا وكرة عالم Thank you.